بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب صدقة الفطر. هذا الباب هو أحد الأبواب المتعلقة بكتاب الزكاة، اشتمل على نوع من أنواع الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على نوع خاص من المكلفين. يقول رحمه الله: باب صدقة الفطر. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بيّنت مشروعية صدقة الفطر ووجوبها على الناس بعد الفطر من رمضان، بعد حلول فطر رمضان. وقوله صدقة الفطر هو أحد أسماء هذه الزكاة المفروضة، وتسمى صدقة رمضان، وتسمى صدقة الأبدان، وصدقة الرؤوس، وزكاة رمضان، وزكاة الفطر، كلها أسماء لهذه العبادة التي فرضها الله تبارك وتعالى بعد انتهاء الناس من أداء فريضة من فرائضه الواجبة، أعني صيام شهر رمضان. والفطر في اللغة يطلق بمعنى الخلق والإيجاد، يقال فطر الشيء يفطره فطرا إذا خلقه، ومنه قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهن وموجدهن. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما قول الله تعالى الحمد لله فاطر، حتى اختصم إلي رجلان من اليمن، فقال أحدهما: هي بئري، أنا فطرتها، فعلمت أن فاطر بمعنى خالق، فعلم أن فاطر بمعنى خالق. ومن هنا إذا قيل إن الفطرة مأخوذة من الفطر بمعنى الخلق، قالوا فمعنى قولهم صدقة الفطر أي صدقة الأبدان والخلقة، لأنها متعلقة بأبدان الناس من جاء. وأما القول الثاني فقالوا إنها مأخوذة من الفطر الذي يكون بعد الصوم والإمساك، وسبب تسميتها بزكاة الفطر وصدقة الفطر على هذا الوجه أنها تكون بعد هلال شهر شوال، فإذا استبان الهلال ووجب الفطر على الناس باستبانته وجبت هذه الزكاة بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، فأضيفت هذه الزكاة إلى الزمان الذي تجب فيه. وقوله رحمه الله: باب صدقة الفطر، مناسبته أنها نوع من الزكوات التي فرضها الله على المكلفين، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله بابها في باب الزكاة. هذه الصدقة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرعها الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين وبإجماع أئمة الدين. ولذلك دلت هذه الدلائل الثلاث على مشروعيتها. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى. قال بعض السلف: وهو قول أبو سعيد الخدري وأبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قالوا إن قوله قد أفلح من تزكى أي زكى زكاة الفطر ليلة العيد، وذكر اسم ربه أي بالتكبير ليلة العيد وصباح يوم العيد قبل الذهاب إلى الصلاة وعند الذهاب، إلى خروج الإمام إلى المصلى فصلى، أي صلى صلاة عيد الفطر. فقالوا: جمعت هذه الآية الكريمة ثلاث شعائر من شعائر عيد الفطر: قد أفلح من تزكى، أي زكاة الفطر، وذكر اسم ربه بالتكبير، فصلى أي صلاة عيد الفطر. وبهذا القول قال قتادة وعطاء وأبو العالية رحمة الله على الجميع. وفي الآية أقوال أخرى، منها قول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس أن قوله قد أفلح من تزكى أي زكى نفسه بالعمل الصالح والاستقامة على دين الله عز وجل. أما على القول الذي ذكرنا من أن قوله قد أفلح من تزكى المراد به زكاة الفطر، ففيه دليل على مشروعية هذه الزكاة، وكذلك فيه دليل على أن من فعلها ففيه صفة من صفات المفلحين، وذلك لما تشتمل عليه هذه الزكاة من الطاعة والقربة لله جل جلاله. أما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين بأمر الله رب العالمين أن يزكوا زكاة الفطر، وبين صلوات الله وسلامه عليه أصنافها وقدرها، وأمر بإغناء السائلين بها كما ورد في الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن زكاة الفطر من رمضان تعتبر سنة، واختلفوا في وجوبها، وخالف في هذا الإجماع بعض العلماء، ولكن خلافه لا يعتد به، فالإجماع منعقد على سنيتها ومشروعيتها، ولذلك القول باعتبارها سنة لا إشكال فيه مما ذكرنا من نصوص الكتاب والسنة. وأما حكمها فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فجماهير العلماء على أن زكاة الفطر تعتبر فريضة لازمة، فكل من صام شهر رمضان واستتم عدته فإنه تجب عليه زكاة الفطر، على تفصيل سنبينه إن شاء الله تعالى في موضعه. تعتبر فريضة، من فعلها أثيب، ومن تركها دون عذر فهو معاقب، وذلك لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. وقد جاء في حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وعن أبي أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر، ثم لما فرضت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا فنحن نخرجها. رواه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث احتج به بعض العلماء على إسقاط فرضية زكاة الفطر، والصحيح أن زكاة الفطر تعتبر واجبة، وذلك لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، فقوله فرض بمعنى أوجب، ولذلك دل هذا الحديث على وجوبها ولزومها. وأما حديث قيس بن سعد فيجاب عنه سندا ومتنا، أما سندا فالكلام في رواته ففيه مجاهيل، وأما المتن فإن قوله لم يأمرنا ولم ينهنا لا يدل على إسقاط الفرضية السابقة، وإيجاب الزكاة بعد زكاة الفطر لا يقتضي إسقاط هذا النوع من الزكاة الخاص، فالقول ببقاء الوجوب من القوة بمكان. إذا ثبت هذا فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم، وسنبين إن شاء الله تعالى كيف تجب على الإنسان في أهله وزوجه وولده، وهكذا في رقيقه ومن يمون، كما سيأتي إن شاء الله بيانه عند شرح الأحاديث بإذن الله تعالى. هذه الزكاة فرضها الله تبارك وتعالى على المسلمين لكي تكون لهم قربة وطاعة عند الله رب العالمين، وجعل الله فيها خيري الدنيا والدين، وذلك على المتصدق عليهم والمتصدقين. أما خيرها على المتصدق فامتثاله لأمر الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه قربة وطاعة وزلفى عند الله عز وجل، فهي وسيلة لتكثير الحسنات ورفعة الدرجات، ولو لم يكن في فضلها على المكلف إلا شهادة الله بالفلاح لمن أداها لكفى ذلك في بيان شرفها وعلوها وسناها. ومن فضائلها على الإنسان إذا تصدق بها أنها تجبر كسر الصيام، فإن الصائم قد يؤذي الناس بلسانه، فإن الإنسان عرضة للخطأ والزلل، فلربما في صيامه استزله الشيطان بكلمة يؤذي بها الناس، وقد يصيب شيئا من الرفث الذي يكون عند النساء لا يوجب قبطان صيامه. فلذلك شرع الله عز وجل صدقة الفطر جابرة لنقصان الصيام، كما قال وكيع رحمه الله من أئمة السلف يقول: صدقة الفطر لرمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر النقصان. فكما أن سجود السهو في الصلاة يجبر نقصان الصلاة، كذلك في زكاة الفطر تجبر للصائم نقصان صومه. ولذلك ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين، قال عبد الله بن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطهرة للصائم من اللغو والرفث. فقوله وطهرة للصائم أي شرعها الله تعالى تطهر صيام الصائم مما حصل من كسر اللغو والرفث، فكان فيها خير على الصائم من هذا الوجه. أما خيرها على المتصدق عليه فإن المساكين والمحتاجين يحتاجون إلى من يجبر كسرهم، خاصة في ليلة العيد ويومه، فهم بحاجة إلى من يعينهم على اكتساب عيشهم حتى يشاركوا الناس في فرحتهم بعيدهم. فشرع الله تبارك وتعالى هذه الطعمة حتى يجد الفقراء والمساكين حاجتهم من الطعام، فيتفرغون للتهنئة بالعيد وقبولها، وكذلك وجود فرحة العيد وأنسه، وذلك عليهم في خاصة أنفسهم وفي أهلهم وأولادهم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان القول بضعفه من القوة بمكان، أغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته. ويغني عنهما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حرصه على جبر كسر الفقراء والمحتاجين يوم العيد. ولذلك كان يذهب إلى الصلاة من طريق ويعود من طريق آخر. قال بعض العلماء: إنما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة عيد الفطر من طريق، ورجع من طريق غيره حتى يكون في ذلك جبرا لخاطر أكثر المساكين بالتصدق عليهم. ولذلك اعتبرت سنة ليست من الجبلة من هذا الوجه. ولذلك جعل الله تعالى هذه الصدقة حتى تعين الفقراء على مشاركة إخوانهم بفرحة عيدهم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والعبد والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا الحديث الشريف اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، فقد بين هذا الصحابي الجليل فرضيتها ولزومها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل زكاة الفطر من الزكوات الواجبات ولم يجعلها على التخيير، ولذلك يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، فكل من ترك زكاة الفطر وهو قادر على إخراجها فإنه يأثم بذلك الترك إلا ما كان على سبيل السهو والنسيان. وقول عبد الله رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض بمعنى أوجب وألزم المسلمين بهذه الصدقة، وهذا على قول جماهير العلماء، ولذلك استنبط العلماء رحمهم الله من هذه العبارة وأخذوا دليلا على أن زكاة الفطر واجبة وليست بسنة مخير المكلف فيها. وذهب بعض فقهاء المالكية والشافعية رحمة الله عليهم إلى أنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وقالوا قول عبد الله هنا فرض معناه قدر وليس المراد به أوجب وألزم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن قول عبد الله فرض أي أوجب وألزم، كقوله فريضة من الله أي فريضة ملزمة واجبة على أحد الأقوال. ومنه قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها أي أوجبنا ما فيها من الأحكام والشرائع، إلى غير ذلك من النصوص المعهودة في الشريعة. أن قوله فرض معناه أوجب وألزم، وقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل في الأحكام والتشاريع أن تكون من الله تبارك وتعالى، ورسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه مبلغ عن ربه وليس بمشرع على الأصل، ولكنه يبلغ رسالات ربه. فإضافة هذا الصحابي الجليل الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد به الأصالة، ولكن لما كان معلوما بداها أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل نسب الحكم إليه على سبيل البلاغ، أي كان مما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن ربه فرضية هذه الزكاة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان، تسمى هذه الصدقة بأسماء، يقال صدقة الفطر وزكاة الفطر وصدقة رمضان وزكاة رمضان، وتسمى صدقة الرؤوس وصدقة الأبدان وزكاة الرؤوس وزكاة الأبدان، كلها أسماء بمعنى واحد. فإذا قال العلماء صدقة الفطر فهو إما من الفطر بمعنى الخلق لأنها متعلقة بالأبدان، وإما من الفطر كما قلنا ضد الصوم لأنها إنما تجب على المكلف بعد اكتمال عدة الصيام وابتداء الفطر ليلة العيد. وتسمى زكاة الأبدان لما فيها من التعلق بالبدن لا بالمال، على خلاف المعهود من الزكوات أعني تعلقها بالأموال. وقوله رضي الله عنه أو قال رمضان أو قال صدقة رمضان، تسمى صدقة رمضان لأنها إنما وجبت من أجل صيام شهر رمضان المبارك. وقوله صاء على الحر على الذكر والأنثى والحر والمملوك، أي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة على الذكر والأنثى، فهي زكاة لا تختص بالذكور دون الإناث ولا العكس، وإنما تتعلق بالمكلفين جميعا سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا أو كانوا خناثا، فالكل مطالب بأداء هذه الزكاة المفروضة. وقوله والحر والمملوك، أي تجب على الحر أداء الزكاة في نفسه على تفصيل سنبينه، والمملوك وهو الرقيق الذي ملكه سيده تجب الزكاة فيه، ولكن تجب على سيده ولا تجب على الرقيق، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ليس على المسلم صدقة في ليس على المسلم في فرسه ولا ليس على المسلم في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في المملوك أو في الرقيق. فقوله إلا صدقة الفطر في المملوك يدل دلالة واضحة على أنه يجب على السادة أن يؤدوا زكاة الفطر على المماليك، وإذا كان المملوك مبعضا فإنها تجب الزكاة على كل على حسب ملكه. فلو كان المملوك بين رجلين أحدهما يملك نصفه والثاني يملك النصف الآخر، فإنه يجب على كل منهما نصف زكاة الفطر، وهكذا إذا كانت قسمته أثلاثا أو أرباعا. ولو كان الرقيق نصفه حر ونصفه مملوك فإنه يجب عليه أن يخرج عن نفسه نصف الصاع وسيده، يجب عليه أن يخرج النصف الثاني. وفي حكم المملوك الأجير، فإذا استأجر الإنسان إنسانا للعمل في شهر رمضان فلا يخلو الأجير من حالتين: الحالة الأولى أن تتكفل بطعامه وشرابه ونفقته، فإذا تكفلت بذلك وجبت عليك زكاته لمكان الأصل الموجب لها، أعني كونه في ذمتك من جهة النفقة التي أوجبتها على نفسك. وكل من تجب عليك نفقته تجب عليك زكاة الفطر في حقه. وأما إذا استأجر الإنسان أجيرا ليعمل وقال له أعطيك أجرة الشهر دون أن يتكفل بنفقته فإنه لا تجب عليه زكاة الفطر. وقوله رضي الله عنه وعلى الحر والمملوك صاعا، الصاع تقدم ضبطه في باب الطهارة، وإذا أطلق صاع النبي صلى الله عليه وسلم فهو أربعة أمداد والمد حفنة من الطعام، ويكون ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. وقوله صاعا من تمر، التمر نوع من أنواع الطعام، وهو أطيبها وأحبها إلى النفوس وأعظمها خيرا وبركة على النفس، ولذلك امتن الله عز وجل به على العباد فقال والنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق، أي كان ذلك منا رزقا لكم. وقال تعالى وزروع ونخل طلعها هضيم. قال بعض العلماء وصف الله هذا الطلع أعني ثمر النخيل وهو التمر بكونه هضيما، لأن الإنسان إذا أكل التمر على الجوع فإنه يغذيه ويشبعه، وإذا أكله على الشبع أعانه على هضم طعامه، فجعل فيه الخير في الوجهين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله، إشارة إلى فضل هذا النوع من الطعام، وأفضل التمر وأحبه من جهة الشرع وأكمله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيله. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: أفضل ما يخرج في زكاة الفطر التمر، وذلك لعظيم نفعه على الأبدان، ولأن المساكين إذا أخذوه أمكنهم أن يدخروه إلى أبعد زمن، فيكون ذلك معينا لهم على الغناء يوم العيد ويبقى لهم فيما بعده. وأفضل التمر تمر العجوة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح سبع تمرات من العجوة، وفي رواية: منا بين لابتيها، لم يضره سم ولا سحر حتى يمسي. فإذا كان من عجوة المدينة، وورد في بعض الروايات عجوة العالية وهي عالية المدينة، فهذا من أفضل أنواع التمور، وكذلك البرني، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير طعامكم البرني. فالمقصود أن التمر أفضل ما يخرج في زكاة الفطر، وذلك على القدر الذي أشار إليه في هذا الحديث. وذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم إلى أن الأفضل في صدقة الفطر أن ينظر إلى حاجة الناس، إلى غالب قوت الناس الذي يحتاجونه، فإن كان غالب القوت من التمر فالأفضل التمر، وإن كان من الحب على اختلاف أنواعه فالأفضل الحب. والصحيح أن التمر أفضل ما يخرج في زكاة الفطر لما قدمناه، ولعظيم أثره، وكذلك غلاء سعره وعزته عند أهله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب عند الله عز وجل قال: أغلاها وأنفسها ثمنا وأحبها عند أهلها. فلما كان التمر بهذه الصفة كان أفضل ما يخرج في زكاة الفطر، فإذا تحرى الإنسان فيه السنة كان ذلك أكمل. وقوله: أوصاعا من شعير، أي على التخيير، إن شئت أخرجت التمر أجزأت، وإن شئت أخرجت الشعير أجزأت. وللعلماء رحمة الله عليهم في هذا اللفظ من الحديث وجهان: الوجه الأول يقول: لا يجوز أن يخرج المكلف في زكاة الفطر إلا ما ورد النص به، وهو اختيار طائفة من أهل الحديث وبعض أهل الظاهر، يقولون: لا تجوز زكاة الفطر إلا من هذه الأصناف التي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتمل عليها حديث عبد الله بن عمر الذي معنا، وحديث أبي سعيد الخدري الذي سيأتي إن شاء الله. قالوا: فمن أخرج زكاة الفطر من غيرهما لم يجزه. ولذلك لو أن إنسانا على هذا القول أخرج زكاة الفطر من غالب القوت في هذا الزمان ولم يكن ذلك الغالب مما ورد في الأحاديث كالأرز ونحوه لم يجزه. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في زكاة الفطر الطعام، فمن أخرج صاعا من الطعام وذلك من غالب القوت أو مما سمى النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ. وهذا هو مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا رحمة الله عليهم أجمعين، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، أنه لا يضيق على الناس في زكاة الفطر من جهة جنس ما يخرج فيها، فإن شاء المكلف أخرج ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أخرج من غيره من غالب قوت البلد كالأرز في هذا الزمان، لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فيه قال: صاعا من طعام. ولا شك أن الأرز يعتبر طعاما، ولأن المقصود إغناء الفقراء، وأن تكون هذه الزكاة طعمة للمساكين والمحتاجين. ولا شك أن غالب الأقوات يعتبر كذلك, أي تتحقق فيه العلة التي شرعت من أجلها الزكاة. هذه الزكاة تتعلق بالإنسان أصالة, وذلك في الإنسان بنفسه, وتتعلق به من جهة من تلزمه نفقته. ولذلك قال في هذا الحديث: على الصغير والكبير. ولذلك تجب على رب الأسرة, أعني الزوج, فيجب عليه أن يخرج عن نفسه صدقة الفطر, وعن أولاده ذكورا وإناثا. وهل تجب زكاة الفطر عن الزوجة؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. فذهب طائفة من العلماء إلى أن الزوج تجب عليه زكاة زوجته, وهو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه لا تجب على الزوج زكاة الفطر في حق زوجته, وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان, وقال به بعض أهل الحديث. والصحيح والله والعلم عند الله تعالى هو القول بوجوب زكاة الفطر على الزوج, لأنه مطالب بنفقة زوجته. وأما إذا كانت الزوجة غير ممن لا تجب نفقتها, كالمرأة الناشز الممتنعة العاصية لزوجها, فإنها إذا امتنعت من فراشه سقطت نفقتها حتى ترجع إلى الفراش, كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فإن كانت الزوجة من هذا الصنف سقطت الزكاة عن الزوج, ووجبت عليها زكاة الفطر في نفسها. وأما إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقا بائنا, فإنه لا يجب على الزوج أن يؤدي زكاة الفطر عنها لسقوط النفقة عن المرأة المطلقة بالبينونة. وأما إذا كانت رجعية فالخلاف فيها متعلق بالرجعية, هل تجب نفقتها على الزوج أو لا تجب, كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه وتفصيله في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. وهذه الزكاة قلنا إنها تجب على الإنسان بالنسبة لأولاده, فأول ما يخاطب بها الإنسان إذا كان عنده فضل قوت, وذلك إذا زاد عن قوته وقوت أولاده. فمن ملك مالا زائدا عن قوته وقوت أولاده وجبت عليه الزكاة في نفسه أولا, ثم أخرج زكاة أولاده وزوجه. أما إذا كان المال الذي عنده لا يكفي إلا بقدر قوته وقوت أولاده وزوجه فلا زكاة عليه, وذلك لأن التكليف شرطه الإمكان, ومثل هذا لا إمكان عنده فسقطت عنه الزكاة من هذا الوجه. وقوله عليه وقوله رضي الله عنه وأرضاه: وأمر أن تخرج قبل أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة, أن تؤدى أي تعطى هذه الزكاة إلى المساكين قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهذا هو قول جماهير العلماء سلفا وخلفا, أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة عيد الفطر, وأنه إذا أخرها إلى ما بعد الصلاة فإنه يعتبر آثما على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في السنن بسند حسن قال فيه: قال يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أداها أي أدى زكاة الفطر قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. واختلف العلماء رحمهم الله متى يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر, فللعلماء في هذه المسألة قولان. قال بعضهم: يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر بمغيب شمس آخر يوم من رمضان, إلى خروجه إلى الصلاة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وذهب طائفة من السلف إلى أنها تجب بفجر يوم العيد ما بين الفجر وفعل صلاة العيد. وممن قال بهذا القول الحنفية رحمة الله على الجميع. وأصح القولين والعلم عند الله وجوبها بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، لقوله في هذا الحديث صدقة الفطر من رمضان. وقد أورد الإمام ابن دقيق إشكالا على ذلك لا يخفى ورود النظر على إشكاله، فإن قوله من رمضان ظاهر في أن ابتداء فرضيتها إنما يكون باستتمام عدة رمضان، ولأنها وجبت طهرة للصيام تجب بعد اكتمال عدته والشروع في الفطر، وذلك بمغيب شمس آخر يوم من رمضان. والسؤال بعد هذا هل إذا أخر الإنسان زكاة الفطر ولم يؤدها قبل الصلاة نسيانا هل يقضيها بعد الصلاة؟ فمذهب طائفة من العلماء أن زكاة الفطر تقضى ولو مضى على ذلك سنوات، لأنها متعلقة بذمة الإنسان فيجب عليه أن يخرجها ولو نسيها. والأصل في هذا القول ما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قوله ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فدل على مشروعية أدائها بعد الصلاة، لكن على سبيل القضاء لا على سبيل الأداء. والله تعالى. جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم. هذه أسئلة يا فضيلة الشيخ. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن تقسم صدقة الفطر إلى قسمين، أي في الصاع، بأن يكون نصفه من تمر والنصف الآخر أرز؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن ظاهر قوله صاعا من طعام يدل على جواز الخلط بين المطعومين اللذين اختلف جنسهما كالحب مع التمر، وعلى هذا فإنه يسوغ القول بجواز الجمع بينهما. لكن يشكل على هذا رواية حديث ابن عمر الذي معنا صاعا من تمر أو صاعا من شعير، حيث أفرد النوع ولم يجمع بينهما، ولذلك من أدى على هذا الوجه فإنه يقوى القول بإجزائه. والله تعالى. لكن ينبغي أن ينتبه إلى أنه لا يفعل هذا على سبيل الاختيار، وإنما يفعل على سبيل الاضطرار. والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: هل تخرج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، ومنهم من رأى إخراجها، وحكي هذا القول عن أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين أنه كان يقول بإخراجها، ولكن الرواية عنه ضعيفة. ومن أهل العلم من قال إن الجنين ينزل منزلة الموجود في هذه المسألة فيؤدي زكاته، والأصل براءة الذمة، ومن أداها على سبيل الفضل فهو خروج من الخلاف وهو أولى. والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: هل تخرج زكاة الفطر عن الخادم المستأجر؟ هذا فيه تفصيل، فإن كان قد استأجره المستأجر وقال له نفقتك علي، يعني طعامك وشرابك، لأن الإجارة على حالتين: الإجارة المؤقتة بالزمان كاليوم الشهر والسنة، وهي التي يسميها العلماء المياومة والمسانهة والمشاهرة، تأتي على حالتين: الحالة الأولى أن تلتزم للأجير بالنفقة فتقول له: ابن لي هذا البيت وطعامك علي ولك ألف، فتجمع له بين الطعام وبين الأجرة. وفي هذه الحالة يجب عليك تعيين قدر الطعام حتى لا تكون إجارة مجهولة، فلا تقول له أنا أعطيك طعاما هكذا مبهما، وإنما تحدد نوعية الطعام. فإذا التزمت بالطعام له فإنه في هذه الحالة يجب عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنه، لأن زكاة الفطر متعلقة بالنفقة، فإذا وجبت نفقته عليك وجبت عليك زكاته إذا استأجرته شهر رمضان كاملا. وأما إذا كان أجيرا على مال دون النفقة فلا تجب عليك زكاته، والله تعالى. وهذا سائل يقول: خرجت لصلاة العيد ومعي صدقة الفطر، ولقد كنت نويت أن أتصدق بها للفقراء ولكني نسيتها في السيارة إلى بعد العشاء، فما الحكم في ذلك؟ وهل صيامي يبقى معلقا بين السماء والأرض؟ أما بالنسبة لتأخيرك للصدقة إلى خروجك إلى الصلاة، فهذا استحبه طائفة من العلماء أن السنة والأفضل أن يكون عند خروج الإنسان إلى الصلاة، ولكن نظرا في هذا الوقت لكثرة المشاغل وكثرة النسيان الإنسان بسبب ما يعتريه من تهيؤ للعيد ونحوه، فإن الأخذ بالقول بأنه يؤديها من الليل أفضل. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين كما ورد في صحيح البخاري. فإذا كان الإنسان يريد أن يخرج من هذا الإحراج الذي ذكرناه وفوات الفضل عليه، فإنه ينبغي عليه أن يبادر. وأما ما فعلته من كونك أخذت الصدقة ونسيت إخراجها سقط عنك الإثم لمكان الخطأ، ولكن يجب عليك إخراجها ولو بعد حين كما ذكرنا، لأنها متعلقة بذمتك. وأما ما ذكرته من تعلق الصيام بين السماء والأرض، فقد ورد فيه حديث تكلم العلماء في سنده أن الصيام معلق بين السماء والأرض حتى تؤدى زكاة الفطر، وهو حديث ضعيف. ولكن ينبغي للإنسان ألا يتعاطى الأسباب في إضاعة الواجبات عن أوقاتها. قال الله عن نبيه سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. الإنسان لا ينبغي أن يلتهي بشيء يمنعه من القيام بفرائض الله وأداء واجباته على الوجه الذي يرضيه، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: إذا كنت في بلاد الكفر ولا أعرف هناك فقراء من المسلمين، فكيف يتم إخراج زكاة الفطر؟ هذه المسألة يخرج الإنسان منها من أحد وجهين: أحدهما أن ينظر إلى أقرب البلاد إليه وفيها مسلمين فيكتب إلى من يثق بدينه وأمانته، يثق بدينه وأمانته أن يؤدي الصدقة عنه في بلده، وذلك لأنه إذا امتنع إخراج الزكاة في موضع لغناء أهله أو لعدم أهليتهم وجب صرفها إلى أقرب البلاد إليهم من بلاد المسلمين كما ذكروا ذلك في الزكاة. وأما على القول بأنها واجبة في موضع الإنسان الذي يفطر فيه. والحالة الثانية أن يكتب إلى بلده سواء كان قريبا من بلد الكفر الذي ذكر أو بعيدا عنه أن يؤدي أهله عنه الزكاة فيه، والله تعالى أعلم. بمعنى أن الزكاة لا تسقط، فأنه ينبغي عليه أن يصرفها إلى أقرب بلاد المسلمين، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يلزم وصول الزكاة إلى الفقير قبل صلاة العيد أم يكفي خروجها من ذمة المزكي كحال من يضعها اليوم في صناديق التبرعات للفقراء؟ هذه المسألة تتفرع على مسألة الوكيل، فإن يد الوكيل لا يتم أداء الأمانة فيها إلا بوصول الحق إلى صاحبه. وتوضيح ذلك أن من وكل أي جهة في أداء زكاة الفطر فإنه لا تبرأ ذمته إلا بإعطاء الوكيل المال لمستحقه. وعلى هذا فإنه لا يكفي إعطاء الجهة في ليلة العيد ما لم تقم الجهة بنفسها في تلك الليلة بعينها قبل الصلاة. وأما إذا كان يؤدي ذلك إلى تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فلا. وعلى هذا إنه لا يجوز صرفها على سبيل الوكالة، لا إلى جهات كالهيئات التي تؤدي الزكاة ولا إلى أفراد، إلا على وجه يغلب على ظن الإنسان أنها تؤدى في الوقت المعتبر. لكن هنا مسألة، وهي: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإنسان يخرجها في غير البلد الذي أفطر فيه الإنسان؟ فمذهب طائفة من العلماء أن زكاة الفطر تعتبر آخذة حكم الأصل من كونها واجبة على الإنسان في بلده، وأنه لا يجوز أن يصرفها إلى بلد آخر، لقوله عليه الصلاة والسلام في أصل الزكوات: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ في أموالهم، تؤخذ من فقرائهم من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذا يدل على أن الزكاة ينبغي أن تكون في نفس البلد، وهذا القول هو أحوط الأقوال، فيحتاط الإنسان بإخراجها في نفس البلد إلا إذا كان ذلك البلد فيه غناء فتصرف إلى أقرب البلاد إليه فقرا، والله تعالى أعلم. وهذا آخر يقول: إذا كان الشخص لم يجد ما يخرج زكاة الفطر ووصلته زكاة من الناس، فهل يخرج زكاته من هذه الزكاة؟ هذا فيه تفصيل. فإذا كان الإنسان قد ملك ما يكون به قوته بهذه الزكاة وليس عنده ما هو زائد عن ذلك القوت، فإنه لا يؤدي ولا تجب عليه الزكاة. وأما إذا فضل عن قوته فإنه يملكها بالأخذ ويعطيها بالوجوب، والله تعالى أعلم. وهذا آخر يقول: هل أهل صدقة الفطر هم أهل الزكاة؟ نعم، ذهب طائفة من العلماء إلى أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة العامة، فتصرف للأصناف التي سمى الله تبارك وتعالى، فيجوز إعطاؤها للفقراء والمساكين ولمن كان مديونا، وكذلك لمن كان ابن سبيل منقطع، إلى غير من سمى الله تعالى من أصناف الزكاة الثمانية، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يخرج الإبن زكاة الفطر عنه وعن والده وإخوانه وأخواته، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟ لا تجب زكاة الفطر على الإبن بالنسبة لأبيه إلا إذا كان الأب قد وجبت نفقته على الإبن بأن كان فقيرا، وكان الإبن غنيا فإنه يجب عليه أن ينفق على أبيه بالمعروف. وقد ثبت في حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وقال في الحديث الذي ذكره السائل: أنت ومالك لأبيك. فدل هذا على أن النفقة واجبة على الإبن عند عوز أبيه وافتقاره وقلة ذات يده، فينفق عليه بالمعروف. وبناء على ذلك، فإذا كان الأب فقيرا وجبت صدقة الفطر على ابنه إذا كان موسرا غنيا يقوم بنفقته. وأما إخوانك وأخواتك فلا تجب عليك زكاة الفطر في حقهم، وأما إذا كانوا غير فقراء ولا محتاجين. وأما إذا كانوا فقراء محتاجين فإنه على الأصل الذي ذكره العلماء من كون النفقة هي علة إيجاب الزكاة، فإنه يتأتى القول بأداء الزكاة عنهم على الأصل الذي سبقت الإشارة إليه، والله تعالى. وهذا سائل يقول: هل يمكن أن نقول على قاعدة الأنفع للفقير أن إخراج المال جائز فيها في صدقة الفطر، لأن المقصود الأنسب للفقير، والفقير اليوم عليه أمور مادية؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمذهب جمهور السلف والخلف ومنهم الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أنه يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام مما ذكرناه على الصفة والقدر الذي بيناه. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى جواز إخراج القيمة بدل الطعام، وذلك لحديث معاذ في قوله رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بخميص أو لبيس فإنه أحب أو أرفق بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن معاذا أخذ بدل الطعام الثياب. والصحيح أنه لا يجوز إخراج النقد بدل الطعام، وهذا الحديث الذي يستدل به غير واحد خاصة في هذه العصور المتأخرة للقول بالعدول إلى النفقة مجاب عنه، لأنه ورد في الجزية ولم يرد في الزكاة، فليس هذا الحديث في الزكاة حتى يعتبر أصلا في العدول إلى القيمة، ولكنه في الجزية، والجزية يجوز فيها إخراج البدل. وعلى هذا فإنه يترجح قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطعام في زمانه وعين الصاع، وقد كان النقد موجودا وكان الناس يحتاجون إلى النقد، قد يكون حاجتهم كحاجة اليوم إلى النقد، ومع ذلك أمر بالطعام. ثم هناك حكمة خفية تخفى على كثير من الناس في كون الشرع يعين الطعام. سبب هذه الحكمة أن المال يأخذه المستحق وغير المستحق، ولكن الطعام لا يأخذه إلا المستحق. فلو أنك أخذت صاع الفطرة وعرضته على الإنسان فإنه قد يتعفف ويقول: لا أريده، إذا لم يكن فقيرا. ولكن لو أخذت قيمته 5 ريالات أو 10 ريالات أو زكاة فطر بيتك من 50 و30 وعرضتها ولو على إنسان غني لقبلها وأخذها. فلذلك لا يتأتى القول بالعدول من الطعام إلى النفقة، وإنما يجب إخراج ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم من الصاع، صاع الطعام، على غالب القوت كما ذكرناه، ومن أخرج النفقة والمال فإنه على حالتين: إما أن يكون قد استفتى من يترجح عنده القول بالعدول إلى القيمة فيجزيه ويستأنف بإخراج الطعام عينا، وإما أن يكون اجتهد من نفسه فإنه لا يجزيه ولا يصح إخراج القيمة. ومن أخرج القيمة بدل الصاع وجب عليه قضاء ما أخرج إلا إذا استفتى على الوجه الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. وهذا شاب يقول: أنا شاب أرغب في الزواج، ولكن لي والدا اشترط علي شروطا صعبة في الزواج، فهل لي أن أتزوج خفية أم لا؟ ينظر في هذه الشروط التي اشترطها الوالد، فما كان موافقا للشرع ولو كنت تستصعبه فإنه يلزمك، ويقع فيه الإلزام من وجهين: بأصل الشرع وببر الوالد. وأما إذا كانت الشروط التي اشترطها مما ليس في كتاب الله أو مما فيه معصية لله ورسوله فلا سمع له ولا طاعة، وتتزوج علانية وتخبره أنك تبره وأن هذه الشروط ليست في كتاب الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فتبين له ذلك. وأما الزواج خفية فإنه لا يجوز نكاح السر، وهو أن يتزوج الرجل ويأمر الشهود بكتم الزواج، ومن فعل ذلك فإنه يعزر ويفسخ النكاح في قول طائفة من العلماء. لا يجوز إخفاء النكاح، بل ينبغي إعلانه وإشهاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح في السنن: أعلن النكاح حتى يفرق بين النكاح والسفاح ويعرف الحلال من الحرام. فلا يجوز التشبه بالزنا بإخفاء الأنكحة، وإنما تشهر وتظهر، ولا على الإنسان غبابة في ذلك، سواء كان من جهة والده في إلزامه بالشروط التي ذكرنا فيها معصية أو من غيره، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: رجل وزوجته حجا الفريضة معا، وفي اليوم الثالث من رمي الجمرات رميا هذه الجمرات من أحد جبال منى وكانت بعيدة عن الجمرات، ثم بعد ذلك حجا عن والديهما، ثم مات الرجل، فما الحكم وماذا عليهما؟ هذا الرمي ليس بصحيح، لأنه تعلقت بذمة الحاج الحصيات، فإن رماها على الوجه المعتبر أجزأ وبرئت ذمته، وأما إذا رماها على غير الوجه المعتبر فإنه لا تزال ذمته مشغولة بالرمي. واختلف العلماء رحمهم الله في الحاج إذا ترك من نسك الرمي شيئا، سواء أخل ببعض الحصيات أو بكمال الحصيات في جمرة أو جمرات أو رمي يوم أو أيام، هل يجب عليه الدم أو يجب عليه الإطعام إذا تجزأ الرمي؟ فأحوط الأقوال في هذه المسألة أنه يذبح عنه دم لمكان الإخلال بهذا الواجب، لأن النصوص ظاهرة في إيجاب الرمي عليه، ويستوي في ذلك جزء الرمي وكله، فحينئذ ينبغي ذبح هذا الدم الواجب عنه، ويكون صدقة وطعمة للمساكين في الحرم، ولا يجزئ ذبح هذا الدم إلا بمكة على الأصل المعتبر في الدماء الواجبة، فيذبح ويختص بفقراء الحرم، وعلى هذا تبرأ ذمته، والحج الذي أوقعه بعد ذلك صحيح، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: إن لي أبا يضع نقوده في أحد البنوك، وسؤاله يقول: ماذا علي من جهة نفقته علي؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان وضع المال في البنك مضطرا إليه كان يكون مالا كبيرا جدا يخشى عليه فوات النفس أو التعرض للخطر، فوضعه الإنسان مضطرا لا مختارا دون أخذ فائدة ولا ربح عليه، فإنه قد يقال بالجواز لمكان الضرورة من هذا الوجه. وأما إذا كان غير مضطر ووضعه وأخذ الفوائد عليه، فحكم ماله حكم من اختلط ماله فأصبح فيه الحلال والحرام. فللعلماء فيه وجهان: منهم من قال إذا اختلط الحلال والحرام حرم الجميع، وهذا قد قرره غير واحد. قال الإمام ابن قدامة في الروضة: إذا اختلطت أخته بأجنبية وميتة بمذكات حرمتا، أي حرم عليه الإثنان، وذلك للقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح يقدم الحاضر على المبيح. والأصل في هذه القاعدة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: في الكلب إذا أكل من الصيد وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاشتباه في الذكاة موجبا لترك أكل تلك الفريسة التي صادها الكلب، فأخذ العلماء من هذا دليلا على تقديم جانب الحرمة على جانب الحل. ولذلك يعتبر ماله من هذا الوجه مالا محرما لمكان اختلاط الربا بالحلال. وأما إذا كان لا يأخذ الفائدة عليه ووضعه على الاختيار فإنه يأثم بالمعونة على الإثم والعدوان ومحاربة الله ورسوله بالربا، ولكن ماله حلال، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: دخلت المسجد وأنا غير متوضئ وأردت أن أشرب من ماء في المسجد، فهل أشرب وأنا واقف لأني لم أصلي ركعتين حين دخلت إلى المسجد، أم هل أشرب وأنا جالس؟ هذه المسألة قال العلماء إن الأصل في من دخل المسجد أن يبتدئ بتحية المسجد، ولذلك شدد بعض العلماء حتى قالوا لا يسوغ له أن يسلم على الناس حتى يصلي تحية المسجد. ودليلهم حديث أبي هريرة في الصحيحين أن المسيء صلاته دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلسه مع الصحابة فصلى الركعتين ثم جاء وقدم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قادما من سفر فإنه يبتدئ بتحية المسجد قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قدمت التحية على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن تقدم على حظوظ النفس من طعام وشراب ونحو ذلك. ولذلك فإنه ينبغي أولا أن تصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك إن شئت فاشرب وكل ولا حرج عليك في ذلك. وقال بعض العلماء إنه يجوز للإنسان أن يشرب قاعدا، وذلك لأنه قعود مغتفر، وذلك لقلة الزمان، وأخذوا هذا من جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة يوم العيد يوم الجمعة، فقد كان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يدخل مباشرة إلى منبره فيستقبل الناس ويسلم ثم يجلس. قالوا فهذه الجلسة خفيفة، وكذلك يجلس بين السجدتين، فجلس جلسة خفيفة فيغتفر لمن شرب الماء أن يجلس الجلسة الخفيفة، وذلك لأجل أن يشرب الماء. والذي يظهر والله أعلم تقديم التحية لمكان الأصل الذي ذكرناه من دلالة السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، فدل هذا على سبقها على كل شيء. وأما هناك حالة واحدة تستثنى، وهي إذا كان الماء ماء زمزم فإنه يشربه الإنسان واقفا ولا حرج عليه في شربه واقفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سقاية العباس يوم النحر وهو يسقي الحجاج فشرب عليه الصلاة والسلام وهو على بعيره في حكم القائم والواقف، فدل هذا على أنه لا حرج في شرب زمزم قائما، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: حضرت إلى هذه البلاد لتأدية العمرة والحج، وقد أديت العمرة وأريد الحج، ولكن والدتي رفضت ذلك مني وهي حجة الفريضة، فماذا علي؟ أما حج الفريضة فلا يشترط فيه إذن الوالدين، فإذا كان الإنسان قد استطاع إلى البيت السبيل وكانت عنده مؤونة السفر ونفقته ويستطيع بلوغ البيت فإنه يجب عليه أن يمضي ولو لم يأذن له والداه. لكن استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك أن يكون الوالدان على حالة من الخطر أو ضعف في السن أو شدة هرم يغلب على الظن حصول ضرر لهما بالسفر، فاغتفروا ذلك من باب ازدحام الفروض. وذلك أن مسألة ازدحام الفروض أن فرض بر الوالدين يقتضي جلوسه وترك الحج، وفريضة الحج تقتضي مضيه وترك الوالدين، فلما ترتب على أحد التركين مفسدة لم تترتب على الثاني ساغ تقديم حق الوالدين على حق الحج. وللقاعدة أنه إذا تعارض حق الله وحق العبد فإن حق العبد يقدم، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المقاصة والمشاحة، وليست هذه القاعدة كما يبدو لأول وهلة من باب تقديم المخلوق على الخالق، ولكن المراد بها أنه إذا خشي حصول الضرر على الأنفس فإنه يغتفر حكم الشرع كالحال في الميتة. ولذلك لما تعارضت الميتة مع فوات النفس قدم أكلها واغتفر حكم الشرع، فقدم حق العبد على حق الله من هذا الوجه الذي قرره غير واحد، ومنهم الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعده، وهكذا أشار إليه الإمام القرافي في الفروق، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: شخص أعطى آخر سلعة لكي يبيعها له بسعر معين، فزاد هذا الشخص بالسعر وأخذه له، فهل هذا جائز؟ هذا التصرف يسميه العلماء تصرف الفضولي، وهو الشخص الذي لم يؤذن له بالتصرف بالبيع والشراء على صفة فأحدث تلك الصفة من عند نفسه اجتهادا، فإن أحدثها على أساس أن يكون له ذلك الزائد فالمال لا يحل له، وإنما ينبغي عليه رد الزائد إلى رب السلعة، وذلك لأنه ثبت في الحديث الصحيح يعني حديث عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، والخراج هو الربح، فدل على أن ربح السلع لمن يضمن خسارتها، فلما كانت هذه السلعة لو تلفت يضمنها ربها فلا حق للوكيل أن يأخذ أي زيادة على أصل المال، وإنما يجب عليه أن يرد المال إلى المالك الحقيقي ويستأذنه، فإن شاء أمضى ما تصرف فيه وإلا رده للمشتري، وحينئذ نقول يجب عليك رد هذا المال إلى المالك الحقيقي، فإن أمضى المالك الحقيقي هذا التصرف واستساغه واستحسنه فالبيع صحيح، لما ثبت في الحديث الصحيح حديث حكيم بن حزام وحديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري شاة، فذهب واشترى شاة بدينار، ثم باع الشاة بدينارين، ثم ذهب واشترى الشاة شاة بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان لو اشترى ترابا ربح فيه، من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على رجحان قول طائفة من العلماء أن تصرف الفضولي إذا أذن فيه المالك الحقيقي أنه صحيح معتبر، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: عمي رجل ابن سن، وفي بعض الأوقات يعرف من حوله وفي بعض الأوقات لا يعرف من حوله، وفي شهر رمضان لم يصم، فماذا يجب عليه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما ذكرته أخي السائل من هذا البلاء الذي بعمك إنما هو يعتبر بمثابة غياب العقل، وغياب العقل على حالتين: الحالة الأولى أن يكون مطبقا مستمرا مع الإنسان فحكمه ارتفاع التكليف بالكلية، لما ثبت في الحديث الصحيح يعني حديث علي عند أبي داود وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وأما إذا كان، وهي الحالة الثانية، يستشعر في بعض الزمان ويغيب في زمان آخر، فهذا يعتبر متقطعا، وحكمه أنه إذا أفاق أخذ حكم العاقل المفيق، وإذا غيب أخذ حكم المغيب. فإن كان قد أفاق في رمضان فحينئذ يجب عليه الصيام، وأما إذا كان يستطيعه، وإذا كان لا يستطيعه وجب عليه الإطعام، وأما إذا لم يفق في رمضان كله فلا صوم عليه ولا يجب عليه شيء لسقوط التكليف في حقه، والله تعالى. وهذا سائل يقول: أنا أعمل في محل تجاري وأحيانا تؤخر رواتبنا إلى اليوم الرابع أو الخامس من الشهر التالي، فهل في هذا ربا؟ أولا، لا يجوز ولا يحل تأخير الرواتب والأجور المستحقة للخاصة والعامة عن الزمان المعتبر، فإن الأجير إذا وفى لمستأجره وجب عليه أن يؤديه حقه، وهذا أصل مجمع عليه بين أهل العلم رحمة الله عليهم، أنه إذا استأجر الأجير وأدى عمله كاملا وجب إعطاؤه أجره عند انتهاء عمله. وأما ما ذكرته من التأخير يوما ويومين وثلاثة فهذا فيه تفصيل، فإن كان رب العمل قادرا على الإعطاء في حينه فهذا ظلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يبيح عرضه وماله، أي يبيح أن يؤخذ منه ذلك المال قسرا، ويبيح الكلام فيه، فتجوز غيبته وتقول: فلان ظلمني حقه، فلان ظلمني حقي. فالمقصود أنه لا يجوز لإنسان أن يؤخر عن العمال حقوقهم، وقد انتشر في هذه الآونة الأخيرة التساهل في حقوق العمال والمستخدمين والنظر إلى كونهم ضعفة، فإن هذا لا يجوز، ومن الأمور التي توجب سخط الله وغضبه، فإنه ينبغي للإنسان أن يحمد نعمة الله عليه بالغنى، وأن لا يكفر نعمة الله، وأن لا يدعوه الغنى إلى أذية إخوانه المسلمين، فليجب عليه أن يؤدي لكل ذي حق حقه. قد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة أنا خصمهم، ومن خاصمته فقد خصمته: رجل استأجر أجيرا فلم يوفيه حقه، فالأجير له حق وينبغي إعطاء حقوق الأجير إليهم. وأعرف بعض أهل العلم رحمة الله عليهم كان يتورع في حقوق الأجراء، فكان لا يأتي اليوم الثاني والعشرين والثالث والعشرين إلا وأجور العمال عندهم، كل ذلك خوفا من التبعة والمسؤولية. فينبغي للإنسان أن يتقي الله في حقوق العمال، وإذا قدم لهم رواتبهم قبل انتهاء الشهر باليوم واليومين فهذا شيء طيب، خاصة وأنهم يحتاجون إلى بعثه لأبنائهم وقرابتهم، فإذا أعنته فأعطيته المال قبل انتهاء المدة كان ذلك أدعى لإدخال السرور عليه، وفيه رفق بالمسلم من المسلم بأخيه المسلم، وهذا أدعى أن يبارك الله لك في العمل فتأخذه من الأجير بطيبة نفس وسماحة نفس. فالمنبغي التواصي بهذا. والغالب في الإنسان أنه إذا كفر نعمة الله عز وجل عليه وآذى الضعفة والمحتاجين فما طلهم بالشهر والشهرين، بل بلغني وأعرف من اشتكى لي من العمال وأراه صادقا أنه مضى عليه أكثر من 4 أشهر وقد قدم وهو مديون، قد باع ما فوقه وتحته، وأن أبناءه لهم أكثر من 3 أشهر وهم يطعمون بالدين. من المسؤول أمام الله عز وجل عن أمثال هؤلاء؟ فينبغي العناية بهذا الأمر، وينبغي التواصي فيه. وإذا علمت أن إنسانا يؤذي عماله فذكره بالله وخوفه بالله، وإذا علمت أن قريبك عنده عمال وزرته وأتيت إليه فذكره وقل له إنه أمانة في عنقك، ذكره ولو كان يؤدي حقوقهم كاملة حتى يثبت على أداء الحقوق، لأن هذا الزمان زمان فتنة، فذكره بالله وخوفه بالله. فينبغي التواصي بهذا، لأنه إذا عم هذا البلاء فإنه لا يؤمن أن يعم الله الناس بعذاب، لأن المظلوم دعوته مستجابة. المقصود أنه ينبغي إعطاء حقوق العمال إليهم كاملة إذا أدوا الحقوق للغير كاملة. وأما ما ورد من أنه ربا فليس بربا، إذا أخر رب المال المال على الأجير فليس بربا، وإنما هو كما قلنا ظلم إذا كان يملك السداد. أما لو استأجرت أجيرا وكان عندك المال ثم ضاع هذا المال وكنت ترجي إتيان مال فلم يأتي فأصبحت مديونا، فإنك في حكم المدين. والله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فتنظره إلى الميسرة. والأفضل والأولى إذا أمكنك أن تستدين له وتعطيه حقه بعد انتهاء إجارته فهذا أولى وأكمل، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا شاب أحفظ القرآن لكنني أحس بقسوة ووحشة في قلبي، ولا أقوم الليل ولم أبكي من خشية الله قط، وإذا أردت أن أقوم الليل تأتيني وساوس شيطانية، وأخاف أن أصلي لله في جوف الليل وأبكي من خشيته فأترك القيام، فما هي نصيحتكم لي حتى أقوم ليلا وادعو الله لي بالصلاح والتقوى؟ صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح منا ومنكم ما ظهر وما بطن، اجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. قيام الليل شأن الصالحين ودأب عباد الله المتقين، لا يحافظ على قيام الليل إلا مؤمن يرجو ما عند الله عز وجل ويخاف من عذابه وعقابه. ولذلك ذكر الله أهل هذه الخصلة الكريمة وهذه الخلة الشريفة العظيمة، ذكرهم أنهم جامعون بين الخوف والرجاء، فقال في محكم كتابه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فذكر أن أهل قيام الليل إنما قاموا بوازع من الخوف ووازع من الرجاء، وهما جناح السلامة اللذان يطير بهما المؤمن إلى رحمة الله عز وجل ومرضاته في الدنيا والآخرة. أخي في الله، إذا أحببت أن تكون من أهل قيام الليل فاسأل الله أن يشرح صدرك إلى ذلك، فإن الله هو الذي بيده القلوب يقلبها ويصرفها حيث يشاء وكيف يشاء، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سله فإنه هو الذي بتوفيقه وبمدده وعونه ولطفه قام القائمون وصام الصائمون وتبتل المتبتلون وقنت القانتون. فإذا أحببت أن تكون من أهل قيام الليل فاسأل الله بصدق وإخلاص أن يجعلك من أهل قيام الليل. أما الأمر الثاني فأدعوك أخي في الله أن تحصل الأسباب المعينة إلى قيام الليل. إن قيام الليل يريد منك قلبا خائفا وجلا من الله جل جلاله، يريد منك قلبا يتذكر كأنه في حفرة مظلمة رهين القول والعمل، يتمنى تسبيحة أو استغفارة تقربه إلى الله جل وعلا وتزيل عنه الوجل. إذا أردت أن تكون من أهل قيام الليل فعظم الله حق تعظيمه، وخف من الله حق خوفه، واخش من الله حق خشيته، وأكثر ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا، وعد نفسك في عداد الأموات كأنه آخر يوم تعيشه وآخر ليلة تبيتها في بيتك. إذا كان عندك هذا الشعور حرك قلبك لله جل جلاله، وأصبحت فرائصك ترعد من خشية الله جل جلاله، تطمع في كل لحظة أن تكون في محبة الله ومرضاة الله. والله إذا تمكن ذكر الآخرة من قلبك وخوف الله من فؤادك، أصبح قلبك لا يرتاح إلا بهذه الساعة التي تقضيها في جوف الليل، تؤثرها على النوم والكرى وعلى الدعة والسرور، لكي تتقلب فيها بين يدي الله عز وجل لهول البعث والنشور. فالذي يريد قيام الليل يحصل أسبابه من خوف الله صدق الخوف، والخشية من الله صدق الخشية. أما الأمر الثالث الذي أدعوك إليه، أن تأخذ بالأسباب المعينة إلى قيام الليل. إذا صليت العشاء فطوي صحيفتك على خير، وقل من طلوع الفجر إلى صلاة العشاء والصحائف تخط فيها الأقوال والأفعال لا تدري هل هي لك أو عليك، فهذا وقت اجعله لآخرتك. إذا صليت العشاء فلا تعرف الناس ولا تعرفك الناس، ولا ترى الناس ولا تراك الناس، ادخل إلى غرفتك وادخل إلى بيتك منشرح الصدر مطمئن النفس لكي تتلو كتاب ربك. انقطع عن الناس في هذه الساعة. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا جاءت صلاة العشاء وصلى الناس صاحت صيحتها فقالت: أريح السفرة الكرام البررة، يعني يكفيكم ذنوب النهار. فالإنسان في مثل هذه اللحظة يتفرغ للآخر، ادخل إلى مخدعك وادخل إلى غرفتك ثم خذ كتاب ربك. إن كنت تحفظ فاقرأ من حفظك، وإن كنت لا تحفظ فخذ القرآن. ما يأخذ منك قرابة نصف ساعة بالكثير إلا وأن تختم جزءا من كتاب الله عز وجل، صحة واحدة لك فيها من ألوف الحسنات ما الله به عليك. الحرف بعشر حسنات، مع ما فيه من انشراح الصدر، مع ما فيه من انحطاط الوزر، مع ما فيه من رفعة الدرجة، مع ما فيه من حب الله جل وعلا لك، مع ما فيه من شفاعة القرآن لك بين يدي الله جل جلاله. نصف ساعة لا يأخذها الجزء من كتاب الله. تصور الآن لو أن واحدا منا جاءه الضيف بعد صلاة العشاء، تجده يفرح لأن الضيف سيزوره. وإذا جلس معك الضيف، وهذا مجرب، إذا جلس معك الضيف بعد صلاة العشاء تتمنى أنه يبيت عندك. من الأنس بالضيف، سبحان الله، مخلوق تأنس به ولا تأنس بالله جل جلاله خالق. إذا كان أنسنا بالضيوف وبالناس نسهر معهم إلى الواحدة والاثنين والثلاثة من الليل، ويخرج الضيف من عندك وقلبك متعلق به، والله جل جلاله تستكثر في جنبه وهو الغني عن عبادتنا، ونحن أفقر ما نكون إلى رحمته، تستكثر منه ساعة تقرأ فيها شيئا من كلامه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك صدق الله: ما قدر الله حق قدره. فالإنسان الذي يريد قيام الليل يأخذ بالأسباب. قيام الليل يريد جهاد، يريد مصابرة، يريد مرابطة، يريد إنسان يعظم الله حق تعظيمه، يريد إنسان يجعل الآخرة نصب عينيه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشرح صدورنا وصدوركم له، وأن يجعلنا وإياكم من أهله. أما النقطة الأخيرة التي وردت في هذا السؤال الأخير، فهي مسألة أن الشيطان يقول لك أنك قد تترك قيام الليل. لا، قم الليل صادقا محتسبا وفي نيتك أن تستمر على هذا القيام، وابتدئ قيام الليل وأنت تحسن الظن بالله جل جلاله أن يشرح صدرك وأن يثبت قلبك وأن يرزقك حب هذا القيام حتى تلقاه. ابدأ بنية صادقة. ثم يا أخي الكريم، ما يدريك أن هذه الليلة التي تريد أن تقومها وامتنعت من قيامها حتى لا تنقطع من قيام الليل، أنها آخر ليلة لك في بيتك. فالإنسان لا يكون طويل الأمل ولكن يكون قصير الأمل، ليقول: هذه آخر ليلة لي في بيتي. ولذلك إذا كان عنده هذا الشعور من قصر الأمل، فإن ذلك يدعوه إلى إحسان العمل والخوف من الله والوجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين.